قبل رفعهم إلى الحاكم. كان أصحابها قبل رفعهم إلى الحاكم. قال المؤلف رحمه الله: تقدم قال سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم. قال: تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليه، لقول الله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود. قال: فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد. من ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام قال سقط عنه الحد. قال: لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء قال فأولى أن يسقط عن غيرهم وهم أخف جرما منهم. يعني إذا كان حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا إلى الله تعالى، يقول من باب أولى الحدود الأخرى هي أخف من حد الحرابة فأولى أن يسقط. قال: وقد رجح ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم. يعني كما أنهم أجمعوا في المحاربين فيقول يعني بقية الجرائم ينبغي أن تقاس على الحرابة. قال: وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فأما الشراب والشراب الخمر والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام قال فلا ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحالة. يعني إذا كانوا توبتهم قد اشتهرت وعرفت عنهم قبل أن يرفعوا إلى الإمام هنا يسقط عنهم الحد، لكن إذا كانت توبتهم لم تشتهر عنهم ولم تعرف عنهم ثم قبض عليهم وبعد أن قبض عليهم ورفعوا إلى الإمام ادعوا أنهم كانوا قد تابوا قبل سنة ولا سنتين، لكن هذا الأمر ما اشتهر عنهم ولا عرف عنهم التوبة والصلاح قبل رفعهم إلى الإمام، وإنما هم ادعوا أنهم تابوا بعد أن رفعوا. قال: لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا، مثل المحاربين إذا غلبوا بعد أن يقدر عليهم إذا ادعوا التوبة لا تقبلهم، لكن إذا ظهرت توبتهم قبل أن يقدر عليهم تقبلهم. الكلام عن القبول وعدمه يعني في أحكام الدنيا من ناحية يعني التوبة التي تسقط عنهم الحد أو كذا، أما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هل الله تعالى قبل توبتهم يعني عنده سبحانه في أحكام الآخرة هذا مرده إلى الله تعالى. لكن فقهاء عندما يقولون يعني التوبة تقبل أو لا تقبل أو كذا يقصدون قبول التوبة يعني سقوط الحد في الدنيا، وعدم قبولها يعني عدم سقوط الحد في الدنيا، وإن كان يعني قد يكون الشخص محكوما بأن توبته قبلت في أحكام الدنيا وقد تكون غير مقبولة عند الله، والعكس قد تكون توبته في أحكام الدنيا لا تسقط عنه الحد لكن تنفعه عند الله سبحانه. قال: وفصل الخلاف أو وفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال: وإن تاب من عليه حد من المحاربين وأصلح ففيه روايتان، يعني عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أحدهما يسقط عنه لقول الله تعالى، هنا الإمام قدامة بيتكلم عن المحاربين من تاب وأصلح ففيه روايتان، أحدهما يسقط عنه لقول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم، يعني التفسير المشهور المقصود هنا الرجل والمرأة إذا زنى واللذان يأتيانها، يعني واللذان، اللذان هنا اللي هما إيه، الرجل والمرأة يعني، يأتيانها يعني يأتيان الفاحشة الزنا منها، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا في حد الزنا. وذكر حد السارق ثم قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له لا حد عليه. وقال في ماعز، وهو رجل يعني من الصحابة، كان وقع منه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان وقع منه فاحشة الزنا، و يعني كان محصنا وكان حكمه الرجل، لما أخبر بهربه، يعني لما عندما رجم بالحجارة هرب أثناء إقامة الحد عليه، فلاحقه بعض الصحابة ورجموه حتى مات رغم هربه، يعني ركضوا خلفه ورجموه حتى. فقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهربه: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فمعناه أنه إذا كان يعني أثناء إقامة الحد، يعني لكن هنا طبعا في حالة ماعز يعني بالذات كان الحد قد ثبت عليه باعترافه وليس بشهادة الشهود، فهروبه هذا يعتبر يعني رجوعا منه عن الاعتراف. لكن هنا وجه الاستشهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، أو فيتوب الله عليه. قال: ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب. يعني يقول جريمة الزنا هي حق لله تعالى فيسقط بالتوبة، هي حق لله تعالى، يعني بمعنى أنه الأصل في جريمة الزنا أنها لا تسقط بعفو المجني عليه، يعني إذا رفع الزاني إلى الحاكم وشهد عليه الشهود، فالأصل فيها في هذه الحالة أنه لا يسقط حد الزنا بتنازل مثلا المزني بها أو كده، إذا رفع الأمر إلى الحاكم وشهد عليه الشهود وكذا. فهو يختلف مثلا عن موضوع القتل، لأن القتل إذا شخص قتل آخر وبعدين أولياء القتيل عفوا عن القاتل حتى لو قبض عليه وسلم إلى الحاكم ثم أولياء القتيل عفوا عنه، يسقط لأن الحق له. وفي حالة القذف كذلك، حد القذف يسقط بتنازل المقذوف، لو شخص اتهم آخر بالفاحشة وبعدين المجني عليه يعني تنازل عن حقه يسقط. فبعض الجرائم يعني هي حق للآدميين بحيث أن المجني عليه أو أولياؤه إذا تنازلوا عن حقهم يسقط، لكن الزنا وشرب الخمر وكذلك حد السرقة يعني هذه تعتبر حقوقا لله تعالى، أنها غير متعلقة بالمجني عليهم سواء عفوا أو ما عفوا، هذا لا يغير من الأمر شيئا فيما يتعلق بإقامة الحد. لكن في السرقة بالذات العفو ممكن عن الأموال المسروقة، يعني الأموال المسروقة، رد الأموال المسروقة إلى من سرقت منه، هذا حق لمن سرقت منهم الأموال، ممكن لهم أن يتنازلوا عن رد الأموال إليهم التي سرقت لهم، لكن أنه تقطع يده هذا حق لله تعالى، حتى لو من سرقت أموالهم تنازلوا عن المطالبة بالحد بعد أن رفع إلى الحاكم لا ينفع تنازلهم. فهو يقول يعني أن هذه الأمور يعني هي حقوق لله تعالى فتسقط بالتوبة، طالما حد الزنا وشرب الخمر والسرقة كذلك طالما أنها حقوق لله تعالى، فيقول معنى هذا أنه إذا تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام فإنها تسقط عنه. قال: كحد المحارب، قياسا على الحرابة، لأن الله تعالى قال في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. قال: ثانيتهما، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. إذن هذه رواية عن أحمد وأحد القولين عن الشافعي، وهي كذلك مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. هؤلاء قالوا لا يسقط. قال ثانيتهما لا يسقط، لا يسقط الحد بالتوبة قبل أن يرفع إلى الإمام. فإذا على هذا القول يعني لا تقاس هذه الجرائم على المحاربين، يعني قالوا المحاربون لهم حكم خاص بسقوط الحد عنهم قبل القدرة عليهم، لكن بقية الحدود ليست مثل الحرابة في هذا الأمر. قال لقوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وهذا عام في التائبين وغيرهم. وقال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. يكون هذه النصوص العامة تشمل من تاب ومن لم يتب، يعني حتى الذي تاب قبل أن يرفع إلى الإمام من الزناة والسراق يقام عليه الحد إذا رفع إليه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد. يعني الحجة هنا أن هؤلاء يعني أقيم عليهم الحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعترافهم، فكونهم جاءوا بأنفسهم مختارين واعترفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنهم تابوا إلى الله تعالى، لأنه لو لم يكن تائبا لما ذهب باختياره وسلم نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف على نفسه طالبا تطهير ذنبه بإقامة الحد عليه. قال وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة، يعني مجرد ذهابه مختارا باختياره لنفسه وتسليم نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترافه على نفسه بالجرم وطلبه إقامة الحد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، فهي حقيقة التوبة للندم على الذنب، وهؤلاء قد حصل منهم الندم بدليل مجيئهم واعترافهم. قال فقال في حق المرأة لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة اللي هي الغامدية، يعني المرأة الغامدية التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها حد السنة، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد عليه، حد السرقة. قال ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل. والحدود كفارة لأصحابها، الحدود كفارة لأهلها أو لأصحابها، فالكفارات يقول إيه لا تسقط بالتوبة، يعني مثل من حلف يمينا ثم حنث فيها، فحتى لو تاب إلى الله تعالى هو أصلا يعني الحلف في اليمين ليس يعني ذنبا أو معصية، يعني هو مباح إذا رأى الإنسان غيرها خيرا منها، الإنسان يحنث في اليمين لكن مع التكفير. فالقصد يعني أن طالما حنث في اليمين فلا بد وأن يكفر حتى لو ندم على الحنث في اليمين وعزم ألا يحنث في يمين أبدا، وهذا لا يغير من الأمر شيئا ولا يسقط عنه الكفارة. كذلك كفارة قتل الخطأ وكذا يعني هي ثابتة عليه مهما ندم على ما فات ومهما. فكل الحدود يعني هي تعتبر نوعا من الكفارات، فحتى لو تاب لا يسقط عنه الحد على هذا القبض. قال ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه. يعني يقول إن الزاني والسارق وكذا لو تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يقبض عليه ويسلم إلى الحاكم أو كذا، فيقول حتى لو جاء وسلم نفسه باختياره فهو في حكم إيه؟ في حكم المحارب إذا تاب بعد أن يقدر عليه. قال فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان. لأن هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر روايتين عن الإمام أحمد أن الحدود اللي هي غير الحرابة إذا تاب أهلها قبل أن يرفعوا إلى الحاكم هل يسقط عنهم الحد أو لا يسقط، فذكر إيه روايتين عن الإمام أحمد، واحدة يسقط واحدة لا يسقط، والرواية اللي هي فيها أنه لا يسقط هذه وافقت الإمامين أبي حنيفة ومالك. الرواية الأولى التي فيها أن الحد يسقط بالتوبة، فهنا يقول هل تكفي التوبة أو لا بد من التوبة مع إصلاح العمل، إن هو يظهر منه الاستقامة في عمله ويعمل أعمالا صالحة مدة بعد توبته. قال فيه وجهان. وطبعا في مصطلحات الفقه الحنبلي عندما يقال رواية يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني هو ذكر هل الحدود تسقط بالتوبة أو لا تسقط، فذكر فيه إيه قبل الرفع إلى الحاكم، قال فيه روايتان يعني عن الإمام أحمد نفسه، مرة قال تسقط ومرة قال لا تسقط. وبعدين عندما يقول فيه وجهان، الوجهان يعني عن أصحاب الإمام أحمد ليس عن الإمام أحمد نفسه ولكن عن أصحابه، يعني هذه المسألة تكلم فيها أصحاب الإمام أحمد من الذين اختاروا الرواية الأولى أن الحدود تسقط بالتوبة، تكلموا هل تكفي التوبة أو لابد معها من إصلاح العمل. قال فيه وجهان. قال أحدهما يسقط بمجردها وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها يعني الحنابلة لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة. وثانيهما الوجه الثاني يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهم. نجد أن الله تعالى جمع إلى التوبة الإصلاح، لم يكتفى بالتوبة وإنما قال تاب وأصلح. وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآية الأولى فإن تاب وأصلح هذه في حق الزاني والزانية، والآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح هذا في حق السارق والسارقة. فإذا في حالة الزنا وفي حالة السرقة الله تعالى ذكر التوبة والإصلاح. قال فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة. قالوا إذن هي لابد من مضي مدة بعد التوبة يشهد له فيها الناس بأنهم رأوه مستقيما لا يفعل هذا المنكر الذي كان يفعله، ورأوه يعني محافظا على الصلاة وشعائر الإسلام، يعني بدل منه الاستقامة مدة بعد التوبة. لا يكفي يعني أنه يعني فقط بمجرد أن يتوب قبل القدرة عليه ولو بلحظة، هذا لا يكفي، لابد من مضي مدة يشهد له فيها بالاستقامة وصلاح العمل قبل أن يرفع إلى فإذا رفع إلى الإمام بعد مضي مدة على توبته واستقامته. يعني الشخص هذا الزاني أو السارق جاء ناس ورفعوه إلى الإمام وكذا، وبعدين شهد شهود أنه يعني صحيح كان يفعل هذا سابقا، ثم إنه مثلا من سنة مضت أو من عدة أشهر أو كذا أنه أنه ترك هذه الفواحش والناس كلهم يشهدون له أنه صار محافظا على الصلاة ومن أهل المسجد وبدأ عليه الاستقامة والصلاح وكذا مدة قبل هذا يسقط عنه. قال فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة. وقال بعض أصحاب الشافعي مدة سنة. قال وهذا توقيت بغير توقيت فلا يجوز. يعني توقيت يعني اجتهادي يعني تقول توقيت ولا توقيف؟ توقيت بغير توقيت. يعني المقصود توقيت يعني اجتهادي بغير توقيت من الشرع يعني أو بغير توقيف من الشرع. طبعا القول بسقوط الحدود بالتوبة قبل الرفع إلى الحاكم هذا هذه رواية عن الإمام أحمد وقول عن الإمام الشافعي أيضا رحمه الله الشافعي عنه قول بهذا. فلذلك يعني الذين تبنوا هذا الرأي بعض الحنبلة وبعض الشافعي يقول الحنبلة لم يحددوا مدة والشافعية الذين قالوا بهذا منهم من حدد مدة سنة لكن اعترضوا عليه بأن هذا التحديد يعني ليس عليه دليل هو تحديد يعني اجتهاد. الفقهاء مرات يجتهدون في المسائل التي ليس فيها تحديد من الشرع يعني فيقدرون مدة يعني من باب الاجتهاد. قال دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره. انتقل هنا إلى مسألة أخرى وهي دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره. قال إذا اعتدى أو إذا قال إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه. وهذه المسألة يقال لها دفع الصائل. الصائل هو المعتدي على الإنسان فيقول يباح في الشريعة أن الإنسان يدفع من صال عن عليه على نفسه أو ماله أو عرضه من حقه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وماله وعرضه. قال ويدفع بالأسهل فالأسهل فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. هنا في حالة دفع الصائل شخص جاء يريد قتلك أو يريد أخذ مالك أو تعدي على عرض أو مال أو نفس فيقول يدفع بالأسهل فالأسهل أو شيء يعني يصيح فيه ويصرف فيه إذا كان هذا يكفي لطرده وإبعاده فيتركه لا يتبعه يعني ويلاحقه بزيادة على هذا إذا اندفع بها. فإذا لم يندفع بهذا يضربه إذا لم يندفع بالضرب فله أن يقتله وإذا قتله يقول ليس عليه لا قصاص بمعنى لا يقتل من قتل آخر صال عليه من قتل الصائل عليه وهو يدافع عن نفسه فإنه لا يقتل لا يقتص منه وفي نفس الوقت ليس عليه كفارة كفارة اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فليس عليه كفارة لا عليه عتق رقبة ولا عليه صيام شهرين ولا دية للمقتول كذلك المقتول لا يعوض بدية اللي هي 100 بعير أو ما يساوي. قال لأنه ظالم معتد والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه يعني لا يعوض أولياءه بدية. فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. من اعتدي عليه فقاتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله وعرضه فهو شهيد. قال يقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني ليس عليهم لا إثم ولا عليهم قصاص ولا دية ولا كفر. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب هذا السائل على قدر السؤال، فالسائل ذكر الاحتمالات المختلفة. رجل يريد أخذ مالك، قال لا تعطيه مالك. طيب قال إن قاتلني؟ قال قاتله. إذا أراد أن يأخذ مالك بالقوة وقاتلك حتى يأخذ مالك قاتله دفاعا عن مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. إن قتلته؟ قال هو في النار. قال وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. دون ماله يعني دفاعا عن ماله، ومن قتل دون عرضه يعني دفاعا عن عرضه فهو شهيد. قال وروي أن امرأة خرجت تحتطب، يعني تجمع الحطب، فتبعها رجل يراودها عن نفسه. امرأة خرجت تحتطب، خرجت في الصحراء في البر تجمع الأخشاب التي تصلح أن تستعمل حطبا، فتبعها رجل يراودها عن نفسه يريد فعل الفاحشة، فرمته بفهر فقتلته، وهو الحجر الكبير يعني، فأخذ حجرا كبيرا ورمته به فقتله. فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال قتيل الله والله لا يودى هذا أبدا. يعني هذا إيه؟ هي قتلته لله تعالى، هي قتلته لله تعالى يعني دفاعا عن نفسها وعرضها، والله لا يودى يعني لا دية له، لا يودى هذا أبدا يعني لا يعوض أهله بدية عنه أبدا. قال وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض للقتل أو أخذ المال أو هتك العرض، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك، لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا من باب تغيير المنكر. طيب هنا يقول يعني في حق الإنسان إذا اعتدي عليه يجب عليه أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه، وإذا اعتدي على غيره فيجب عليه أن يدافع عن الغير، لكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك. فإذا لم يأمن على نفسه من الهلاك يسقط الوجوب، لكن ليس معنى سقوط الوجوب أنه يعني لا يجوز له أن يدافع عن غيره، بل يبقى الندب أو الاستحداد مع الموازنة يعني بين المصالح في هذه الأمور، لكن يبقى يعني تغيير المنكر مندوبا إذا سقط وجوبه في هذه الحالة، لكن مع الموازنة يعني ما لم يترتب عليه منكر أكبر، يعني مثلا يدفع القتل عن واحد فيؤدي إلى قتل عشرة أو مئة أو كذا، لكن إذا كان يدفع القتل عن واحد حتى لو أدى إلى هلاك نفسه وهو يدافع عن غيره فهو ليس واجبا عليه أن يدافع عن غيره بما يؤدي إلى قتله هو، لكن إن فعل ذلك فهو مأجور عند الله تعالى. فهو مأجور عند الله، حتى لو أدى إلى هلاك نفسه فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان سيؤدي إلى هلاك غيره، يعني غير المعتدى عليه هذا، فهنا إيه؟ لا يدفع القتل عن شخص بما يؤدي إلى قتل مثلا آخر. لكن إذا كان يؤدي إلى قتل نفسه هو، وأراد يعني هو أن يتقرب إلى الله تعالى بالدفاع عن هذا الضعيف، ولو حصل مع تعليل نفسه للقتل من أجل الدفاع عن هذا الغير المعتدى عليه، فهو مأجور يعني على هذا، لكن يسقط عنه الوجوب، يعني الوجوب يسقط عنه لكن يبقى الندب في حقه. كيف يكون حال الجاع؟ نعم، حال الضيف حال إذا كان المعتدى على الضيف جاع. نفس الشيء مسألة الدفاع عن الجار والدفاع عن الضيف، إذا يعني كان يقدر على أن يعني إذا تعدى معتد على جاره أو على ضيفه وكان يقدر على مقاتلة هذا المعتدي ومدافعته، ويعني لا يغلب على ظنه أنه يقتل يعني إذا دافع عن جاره أو ضيفه، هنا يجب عليه أن يدافع عن جاره وعن ضيفه وعن أي مسلم، يعني طالما هو قادر على أن يدافع عنه ولا يعرض نفسه للقتل إذا دافع عن غيره. أما إذا كان يعرض نفسه للقتل بالدفاع عن غيره فهنا لا يجب عليه ذلك، يعني يكون مرخصا له لو أنه يعني مثلا هرب أو يدفع عنه إذا كان يعني يتعرض للقتل، يعني يسقط عنه الإثم، بمعنى أنه ليس واجبا عليه أن يدافع، لكن إن دافع عن جاره وعن فهو مأجور على هذا حتى لو قتل على هذا، حتى لو قتل يعني رغم أنه يعرض نفسه للقتل، حتى لو قتل فهو إن شاء الله يعني شهيد ومأجور عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال اللي هو فيما إذا كان مثلا يدافع عن واحد فيؤدي إلى حصول مثلا منكر أكبر بقتل جماعة من الناس، مثلا ممكن هو يعني بعض الناس مثلا ممكن هو يدافع عن شخص ويهرب، وبعدين تلحق التهمة بآخرين، يعني سيأتي هؤلاء مثلا المعتدون لهم عصبتهم ولهم يعني من يعينهم، فسيأتون وينتقمون مثلا من آخرين، يعني قد هو ينجو هو نفسه يكون متأكدا أنه يستطيع أن يهرب وينجو، لكن يلحق الضرر بالآخرين، هنا يحتاج إلى الموازنة يعني بين المنكر الذي سيزيله والمنكر الذي يغلب على الظن أنه سيقع بعد زوال المنكر الأول، أيهما أكبر؟ وفي هذه الحالة يعني يدفع المنكر الأكبر ولو بحصول المنكر الأصغر. بعدها ننتقل إلى حد السرقة. في الحقيقة موضوع تغيير المنكر فيه يعني ضوابط يعني يمكن تلخيصها أو تلخيص بعض يعني أهمها، في أن الإنسان إذا غير منكرا فمسألة وجوب تغيير المنكر مرتبطة بأمرين أساسيين اللي هما مدى زوال هذا المنكر أو عدم زواله، وما الذي سيحصل بعد زوال هذا المنكر، هل هو منكر أكبر أو منكر أصغر أو يزول بالمرة أو، فهذه يعني نقطة لها تأثير في حكم تغيير المنكر. والنقطة الثانية اللي هي مسألة الضرر الذي سيعود عليه أو على غيره. من الجهة إذا أخذنا المسألة الأولى اللي هي تغيير المنكر، إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى زواله أو يؤدي إلى زواله بالمرة أو إلى تخفيفه أو إلى حصول منكر أصغر منه، فهنا يجب عليه أن يغيره إذا كان قادرا على ذلك. وأما إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى حصول منكر أكبر منه وأعظم منه، فهنا لا يجوز تغييره في هذه الحالة، هنا يحرم عليه تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى حصول منكر أكبر منه. وهذا مثاله يعني لما عندما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني مع أصحابه ومروا على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد أصحابه أن ينكروا عليهم شرب الخمر، فقال لهم ابن تيمية رحمه الله هؤلاء يعني إذا أفاقوا من شرب الخمر يغيرون على قرى المسلمين، كان هؤلاء يحاربون المسلمين ويغيرون على قرى المسلمين فيقتلون المسلمين ويأخذون أموالهم ويعتدون عليهم، فاتركوهم يسكرون ويشربون الخمر، هؤلاء الخمر تشغلهم عن إيذاء المسلمين والاعتداء على المسلمين فاتركوهم يعني. فهنا مبنى غير منكر يعني مثل هذا، يعني يشرب الخمر إذا منعه من شرب الخمر سيذهب ويقتل ويسرق أموال المسلمين ويقتله، فهنا شرب الخمر ضرره على نفسه، فقصد إذا تغيير منكر يؤدي إلى حصول منكر أكبر، يعني مثلا الشخص يكسر مثلا خمارة ولا يكسر كذا فيؤدي إلى حصول منكر عظيم وتبنى خمارة أكبر منها وأعظم عنادا في المسلمين ويقتل الناس ويسجن الناس ويحصل ضرر أكبر من المنكر الذي أزاله وتحصل منكرات أكبر وأعظم. فهنا لا يجوز تغيير المنكر إذا كان يؤدي تغييره إلى حصول منكر أعظم منه وأكبر. طيب إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى حصول منكر مساوي، يعني هو الشيء اللي حيزيره حيرجع مثله بالضبط، يعني مثلا الناس كلما كسر لهم شيء من المنكرات يرجع يشتري واحد مثله بالضبط ويحطوه مكانه ويعيدونه كما كان، فكلما غيره يرجع يحصل نفس المنكر بصورة مماثلة. هذه يعني اختلفت فيها أقوال الفقهاء، بعضهم يقول لا ينكره لأن الغرض من إنكار المنكر هو إزالته أو تخفيفه على الأقل، طالما لا يزول أو لا يخف إذن لا نفع ولا فائدة في ذلك فلا يغيره. والفريق الآخر يقول يغيره إبقاء لشعيرة إنكار المنكر، بعض الفقهاء يقول حتى لو كان يحل منكر مماثل ومساوي وهو قادر على تغييره فليغيره، حتى لو أعادوه مثله يرجع يغير مرة ثانية، لأن هذا يبقي شعيرة إنكار المنكر ظاهرة، يعني الناس يعرفون أن هذا المنكر كلما فعلوه يزال، صحيح هم يعيدونه مرة أخرى ويعاد برضو يكون فيه مدافعة ومقاومة للمنكر. هذا من جهة ما يترتب على يعني على تغيير المنكر من جهة زواله أو تخفيفه أو حصول أكبر أو أقصر. النقطة الأخرى اللي هي مسألة يعني الضرر الذي يعود على الإنسان المنكر أو على غيره، يعني في الحالات يعني حتى لو كان تغيير المنكر يؤدي إلى زواله أو تخفيفه فهنا يشترط القدرة حتى يكون تغييره واجبا. هنا معنى القدرة حتى يكون تغييره واجبا، قالوا إذا كان تغيير المنكر يعرض من غير المنكر إلى قتل أو ضرب أو سجن، إلى قتل أو ضرب أو سجن يعني فإنه في هذه الحالة يسقط عنه وجوب تغييره، حتى لو كان تغيير منكر يؤدي إلى زواله في المرة، لكنك إذا غيرته قتلت أو سجنت أو ضربت فهذا يسقط عنك الوجوب، يسقط عنك الوجوب، لكن قد يبقى الندب في بعض الحالات حسب أيضا الموازنة، يعني بين الضرر العائد والمصلحة المترتبة. هذا إذا كان الضرر يعود على الشخص نفسه فهنا يسقط عنه الوجوب لكن يبقى الندب. أما إذا كان الضرر هذا اللي هو قتل أو سجن أو ضرب يعود على غيره وليس عليه، يعني هو حيغير المنكر ولن يستطيع أحد أن يمسه بأذى، إما لقوته هو مثلا أو جاهه أو كذا فلن يصاب هو نفسه بالأذى، أو لكونه يعني يمكن أن يغيره ويهرب، يعني يغيره ويهرب بسرعة فلا يلحقه هو الضرر، ولكنه يعني يغلب على ظنه أنه إن غير هذا المنكر لحق الأذى بغيره من المسلمين سيؤخذ غيره ممن إيه يستضعفونه ويسجن أو يقتل أو يضرب أو كده. فهنا أيضا لا يجوز أن نغير منكرا بما يؤدي إلى قتل مسلم أو ضربه أو سجن. لكن إذا كان الضرر سيعود على نفسه فيجوز أنه يتحمل هذا ويكون على سبيل الندب يعني في حقه ليس على سبيل أن. طيب إذا كان الضرر الذي سيعود عليه من تغيير المنكر، إذا كان منكر لو غيرته سيزول أو يخف، ولكن الضرر الذي سيعود عليك هو الشتم أو السب فقط، هنا الفقهاء اختلفوا على قولين يعني في مسألة عودة الضرر على منكر المنكر بسب أو شتم فقط، لكنه إيه؟ لن يناله ضرب ولا سجن ولا قتل ولا شيء، لكنه فقط يعني سيسب ويشتم إذا غير المنكر. فبعض الفقهاء يقول إيه؟ هذا يسقط عنه الوجوب، يبقى الندب لكن يسقط عنه الوجوب طالما سيعرضه للسب والشتم. وبعض الفقهاء قالوا لا يسقط عنه الوجوب إذا كان إذا كنت تعلم أنك يمكن أن تغير المنكر ويزول بالمرة أو يخف ولن يلحقك ضرر أكثر من السب أو الشتم. فبعض الفقهاء يقول يجب عليه إيه؟ أن يغيره. والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه يعني كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبل كانوا يتعرضون يعني للسب وال يعني الاستهزاء من قومهم وكذا، ولم يمنعهم هذا من الانكار على قومهم انهم عليه من المنكر. اما اذا كان يعني تغيير المنكر يمكنك ان تغيره فيزول او يخف ولا يلحقك ضرر البته ولا يلحق غيرك، فهنا يجب عليك ايه تغييره في هذه. هنا يسأل يعني مرات يهدد الإنسان يعني التهديد قد يكون تهديد مثلا بانتهاك عرض أهله أو يهدد بقتل أو سجن أو ضرب أو تهديد بانتهاك عرضه أو عرض أهله أو كذا، فالتهديد بذلك من القادر عليه هو في مثل الإيه يعني التهديد بذلك من القادر عليه يعتبر به الإنسان مكرها، يعتبر الإنسان مكرها إذا هدد بذلك من قادر على إنفاذ هذا التهديد، شخص له السلطان أو له قوة يمكنه بها أن ينفذ هذا التهديد ولا تستطيع دفعه، فهذا يعتبر الإنسان في هذه الحالة مكرها، والإكراه يبيح للإنسان فعل المحرم لكن بشرط ألا يدفع عن نفسه بما يؤدي إلى يعني لا يجوز للإنسان أن يدفع القتل عن نفسه بقتل أب، ولا أن يدفع عن مثلا أهله فاحشة الزنا بأن يزني مثلا بامرأة أخرى. يعني هنا الإنسان إذا هدد مثلا أنه إذا لم يقتل فلانا أو إذا لم يزني بامرأة فلان أنه سيقتل هو أو سيزنى بامرأته والعياذ بالله تعالى، فهنا لا يجوز له في هذه الحالة أن يدفع عن نفسه ذلك بفعله بالآخرين. لكن إذا كان مثلا إذا لم يأخذ مال آخر لكن شيء يقبل يمكن إيه التعويض عنه لاحقا زي إتلاف مال آخر أو أخذ مال آخر ويهدد هو بقتل أو انتهاك عرض إذا لم مثلا يتلف مالا لآخر، وهنا إتلاف المال أهون من انتهاك عرضه أو قتله أو كذا، حفظ النفس يعني أهم هنا من حفظ المال، حفظ النفس والعرض ترتيب الضرورات أولى من حفظ المال، وهنا يحفظ نفسه ويحفظ عرضه يعني بإتلاف مال آخر، ويبقى هذا المال دائما في ذمته، يعني يبقى هذا المال دائما في ذمته في نيته أنه يعوض عنه صاحبه بعد الزوال من ظرف الإكراه إلا إذا عفى عنه صاحبه. لكن كما ذكرنا يعني ليس الإنسان أن يدفع عن نفسه القتل مثلا حتى لو كان مهددا بالقتل إذا لم يقتل آخر، هذا لا يبيح له أن يقتل آخر، فيصبر هنا حتى لو قتل هو يكون شهيدا يعني بإذن الله تعالى ومقتولا ظلما، لكن لا يكون هو يعني قاتلا لآخر من أجل أن ينجي نفسه. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن حد السرقة. قال: إن الإسلام قد احترم المال من حيث إنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له. تحت في الحاشية يعني يعلق المؤلف رحمه الله، يقول: احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولا وحافز على النشاط ثانيا وعدالة ثالثا. يعني الحفاظ على الملكية الفردية، يعني النظام المالي في الإسلام ليس مثل النظم الشيوعية والاشتراكية التي لا تحترم الملكية الفردية، يعني كما هو معلوم في النظم الشيوعية وما يشبهها يقولون يعني كل فرد يعمل بقدر قوته وطاقته ويأخذ بقدر حاجته فقط وكذا، يعني يمنعون ملكية الأفراد زيادة عن مقدار الحاجة، والزيادة تكون ملكا للدولة وتوزع على الآخرين ولا يسمعون. فهذه النظم يعني مخالفة لطريقة الإسلام. في نفس الوقت النظام الإسلامي لا هو فيه جشع النظام الرأسمالي الذي لا يبالي بحقوق الفقراء والضعفاء وكذا، بل في الإسلام هناك يعني حق للسائل والمحروم والمسكين والضعيف والأرملة والمسكين واليتيم، لهم حقوق يعني شرعها الله تعالى، وحق الزوجة أن ينفق عليها زوجها، ونفقة الوالدين على الأولاد والأولاد على الوالدين عند احتياجهم وكذا إلى آخره. فهناك يعني نظام المالي في الإسلام فيه مراعاة يعني لحقوق الضعفاء والمساكين وكذا، لكن في نفس الوقت ليس فيه تحديد للملكيات. يعني إذا الإنسان اكتسب ماله من حلال، إذا طرق الكسب في الإسلام فيها تحديد يعني طرق الكسب بالكسب الحلال الذي ليس فيه يعني ظلم ولا اعتداء ولا. فإذا الإنسان كسب ماله من حلال و يعني أنفق ماله في حلال وأدى حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فليس عليه حرج يعني في أن يبلغ ملكه ما يبلغ، يعني ليس هناك تحديد لمقدار الملكية في الإسلام مثلا حد أقصى، يعني لا يجوز أن يزيد امتلاك الإنسان عنه. لو شخص يمتلك يعني عشرات المليارات ولا الملايين والبليون، يعني ما شاء الله تعالى من البلايين يعني أو كذا، يعني ليس هناك تحديد لملكية الإنسان طالما يكسب ماله من حلال، لا من ربا ولا من رشوة ولا من سرقة ولا من ظلم ولا اعتداء ولا كذا، وينفقه في ما أحل الله تعالى ويؤدي حقه من الزكاة وما عليه من الحقوق من النفقات الواجبة عليه لقرابته وأهله وكذا، ما يعني ليس عليه حرج في تحديد. فاحترام الإسلام للملكية يقول أن ذلك فطرة أولا، الإنسان فطره الله تعالى على حب الاستكثار من المال كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا بمعنى المال، وقال سبحانه وكذلك يعني في الحديث الشريف يعني: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما، ونحوها من النصوص التي تفيد أن الإنسان يعني فطر على حب تملك المال والاستكثار منه. وحافز على النشاط ثانيا، فالإسلام راعى هذه الفطرة الإنسانية وكذلك حافز على النشاط، لأن النظام الشيوعي أدى بهم يعني في النهاية انهار هذا النظام كما هو معلوم، لأنه يؤدي بالناس إلى التكاسل والخمول، لأنك إيه مهما عملت واجتهدت الدولة لن تسمح لك إلا بتملك شقة مماثلة لكل شقق الآخرين، بناء سيارة السيارات كلها شكل موحد، الشقق كلها شكل موحد، والملابس كلها عدد محدود من الثياب ونفس المواصفات للجميع وبكذا. فإذا مهما جد وعمل ويعني كل مجهود زيادة يبذله في عمله، لماذا يسعى في تطوير العمل ويبذل جهدا أكبر ويسعى في تحقيق أرباح أكثر، إنه في النهاية لن يستفيد منها بشيء. فبالتالي الذي يجد ويجتهد ويسعى في تطوير العمل وتحقيق أرباح أكثر مثله مثل الذي يتكاسل ويعمل بخمول وضعف وكذا، فيؤدي هذا إلى يعني تكاسل الناس وتقاعسهم وعدم وجود حافز لتحقيق الأرباح وتطوير الأعمال وتنشيط التجارات. والأمر الثالث هو العدالة، العدالة وضع الشيء في موضعه، فالعدل ليس التسوية بين الناس جميعا، وإنما العدل أن كل إنسان بحسب يعني ما بذل وجد واجتهد وأخذ بالأسباب وكذا، فكل إنسان يأخذ حقه، يعني أنه لا يؤخذ من شخص ماله الذي أحله الله له ويجبر على إعطائه للآخرين بغير يعني ما أوجب الله تعالى من الحقوق. فيقول الإسلام احترم المال واحترم ملكية الأفراد له وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. يعني كان التعبير مقدسا يعني المقصود يعني حق يعني محترم يعني ومكفول وكذا. قال ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كثير من هذه المصطلحات يأتي شرحها لاحقا إن شاء الله. قال واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل، وشدد في السرقة فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، وفي ذلك حكمة بينة، إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول. المؤلف هنا يتكلم عن حكمة التشريع، يعني حكمة التشريع حد السرقة، يعني دائما يتعرض يعني موضوع الحدود في الإسلام لهجمة من أعداء الإسلام وإثارة الشبهات وكذا، فهنا يقول المسألة يعني إقامة حد السرقة هي من باب التضحية بعضو مريض من أجل الحفاظ على الكل، يعني مثل المريض يعني الذي يعني يبتر عضو من أعضائه مريضا من أجل الحفاظ على بقية بدنه، فهنا يد السارق يعني ننظر إليها كعضو في المجتمع الإسلامي ككل، يعني السارق هو فرد من المجتمع ويده يعني جزء منه وهو جزء من المجتمع، فهذه اليد يعني يد السارق بالنسبة للمجتمع المسلم هي يعني عضو المريض يجب استئصاله للحفاظ على الكل، على السارق نفسه وعلى المجتمع المسلم. نعم. هو باب التشبيه يعني، هو التشبيه يعني يشبه يعني المقصود السارق يعني هو يعني عضو يده يعني مريضة، هنا مرض معنوي يعني مش المرض الحسي، يعني هو يشبه المرض المعنوي يعني بهذه اليد آلة الإجرام وأداة للظلم والعدوان، يعني فهذا مرض معنوي يشبه بالمرض الحسي يعني الذي يكون مثلا فيه يعني غرغرينا او كذا عافانا الله واياكم، او يعني بحيث ان بقاء مثلا يده يؤدي الى اتلاف جسمه ككل او كذا، فهنا تزال الحفاظ على الجسم في حاله المرض الحسي، يعني المرض المعنوي يقول مثل. و والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقود، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمد يده إليه، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني في حكمة التشريع هنا لو نظرنا إلى يعني العقوبات الوضعية التي وضعت لجرائم السرقة من حبس السارق مدة وكذا، هل أغنت عن العقوبة الشرعية وهل أدت إلى منع الجريمة ومنع السرقات؟ الجواب أنها لم تردع. يعني هنا في أمريكا مثلا على سبيل المثال وفي غيرها من البلاد، يعني السارق يسجن ويسجن سنوات ويسجن كذا، وهذا لم يمنع السرقة. يوجد يعني عدد المساجين في أمريكا يعني يمكن أكثر من، مش عارف إحصائية مرة، 2 مليون ولا من المساجين في السجون وكذا. السجن فيه يعني ضرر، أن الذي يسجن مرات يكون جرمه خفيفا فيدخل السجن فيتعلم طرائق أخرى في الإجرام من المساجين الآخرين، ويخرج من السجن أكثر إجراما من حاله قبل أن يدخل. ثم إن عقوبة السجن كذلك يعني فيها يعني ظلم لأسرة الجاني، يعني كأنهم يعاقبون أسرة الجاني، الأولاد الجاني السارق هذا يحرمون من أبيهم وتحرم منه زوجته وكذا، وكذلك سجنه يقطعه عن الكسب والرزق الحلال، ويقطع يمنع أهله من إنفاقه عليهم وعلى أسرته وعلى أولاده، فيحبس مصدر يعني تحمل أسرته والإنفاق على أهله وأولاده، وكذلك تحميل لميزانية الدولة وتحميل للمجتمع نفقات هؤلاء مثلا الذين يسجنون بسبب يعني السرقات وبسبب كذا، تحمل الدولة والمجتمع نفقات سجنهم وكذا، وهي نفقات يعني باهظة يعني تستقطع يعني جزءا كبيرا من ميزانية الدولة. وفي نفس الوقت لا يحصل الردع للجمهور الناس بذلك، والناس تستخف بعقوبة السجن، وخاصة إذا جربها مرة وكذا فيتكرر منه ذلك، بخلاف العقوبة الشرعية اللي هي قطع اليد. فأولا فيها عدم تحميل للدولة ولا للمجتمع أي تبعات لجريمة هذا السارق، ثم في نفس الوقت السارق نفسه يترك يعني حرا طليقا يتحرك في المجتمع. وكثير من المساجين مثلا خاصة من ذوي المدد الطويلة وكذا، يعني ربما لو عرض عليه استئصال عضو من أعضائه ويخرج ويعيش طليقا في المجتمع مع زوجته وأولاده ويعمل ويكتسب ويعيش بين الناس، ربما يختار هذا بغض النظر اختار أو مختار. يعني القصد أن هي هذا العقاب هو أخف من جهة أخرى، من جهة أنه عقاب له ليس فيه الحق الضرر بزوجته ولا أولاده، ولا فيه حرمانه من وسيلة الكسب الحلال والإنفاق على من يعودهم. ثم كذلك الردع يحصل به بذلك ردع عظيم، سواء للجاني نفسه ما يحصل له من الردع، ولكل من يراه، يعني أن هذا السارق يمشي بين الناس ويده مقطوعة، فكل من رآه مثلا وعلم سبب ذلك يعني وأنه سرق أو كذا، فيحصل له الارتداء عن هذه الجريمة عندما يرى الجاني وقد حل بهذا العقاب. فهو يعني واعظ لمن تسول له نفسه أن يسرق، فكل المجتمع من حوله ممن يتعاملون معه في أثناء مشيه بينهم ومعيشته بينهم وتعامله معه، فيكون تذكيرا بجرم السرقة وبعقوبته. فلذلك دائما يعني التشريع الإسلامي هو من لدن حكيم خبير الله سبحانه وتعالى، وخلق الناس ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحهم وما فيه صلاح. فلذلك يعني البلاد الإسلامية التي يقام فيها يقام فيها حد قطع يد السارق أو كذا، ينتشر فيها الأمان، تجد التجار يعني ربما يتركون البضائع في المحلات ويذهبون ويرجعون، لا أحد يتعدى عليها وكذا لما يعلمونه من عقوبة رادعة. تردع من لم يردعه يعني وازع الدين والخوف من الله سبحانه. قال: كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالصبر على أموال الناس فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: حكمة التشديد في العقوبة. قال: والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال. السرقة لها شروط معينة، هناك يعني طرق أخرى للتعدي على المال فيها عقوبات تعزيرية ليست إيه كالسرقة، كالذي يعني كالذي ينهب أو يختلس أو كذا، وسيأتي تعريف الانتهاب وتعريف الاختلاس. فالمختلس اللي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه، والمنتهب اللي هو يأخذ المال جهارا من صاحبه بين الناس ووسط الناس. فهذه يعني أنواع أخرى من أخذ أموال الآخرين فيها عقوبات تعزيرية غير عقوبة السرقة التي هي أخذ المال من حفظه، يعني من المكان الذي جرت العادة بحفظه فيه يعني بشروطها وضوابطها التي سيأتي توضيحها لاحقا إن شاء الله. فيقول: والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال هي ما جاء في صحيح هي ما جاء في شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله. قال: قال القاضي عياض رضي الله عنه: صان الله الأموال. تردد القاضي عياض رحمه الله فقيه متأخر، التردي عن غير الصحابة رضي الله عنهم جائز على سبيل الدعاء يعني له، لكن الأولى عدم يعني الحق التردي يعني عن شخص بحيث يكون ملازما لاسمه كلما ذكر إلا إذا كان صحابي، أما غير الصحابي فيجوز في بعض الأحيان يقال رضي الله عن فلان أو فلان رضي الله عنه من العلماء والأئمة والصالحين، بس لا يكون ملازما لاسمه كلما ذكر حتى إيه يعني يفرق بين الصحابة رضي الله عنهم وغيره. وفي حق الصحابة رضي الله عنهم هي دعاء وإخبار، أما في حق غيرهم فهي دعاء فقط، يعني الصحابة رضي الله عنهم إخبار أن الله تعالى رضي عنهم لأن الله تعالى أخبر في الكتاب أنه رضي عنهم، وهي دعاء لهم كذلك أن يرضى الله عنهم وإخبار بأن الله تعالى رضي عنهم. أما في حق غير الصحابة فيقصد بذلك الدعاء، يعني تقول رضي الله عن فلان يعني اللهم ارضى عنه، يعني مثلها مثل إيه؟ مثل ما لو قلت غفر الله لفلان، لا تقصد يعني أنك تشهد له بأن الله غفر له، إنما القصد أنك إيه تسأل الله له المغفرة باستعمال الفعل الماضي رحم الله فلانا فلانا رحمه الله، فأنت هنا تدعو له بالرحمة، لا ليس أنك يعني تجزم له أو تقطع له بالشهادة لأن الله رحمه. فكذلك نفس الشيء ده لما قال القاضي عياض رضي الله عنه يعني يقصد إيه الدعاء له بأن يرضى الله تعالى. القاضي عياض يعني فقيه مالك الجليل يعني من أئمة المسلمين علماء. فيقول رحمه الله: صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. كل هذه المصطلحات بنا فروق دقيقة يأتي توضيحها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه. اللي خطف شيئا من متاع الإنسان وهو بين الناس وهرب به هذا يسهل يعني إقامة الشاهد عليه بيننا. وكذلك الذي أخذ المال جهرا من شخص وهو في حضور الناس وأمامهم وكذا، يقول هذا يمكن الاستعانة بالناس، يمكن الاستعانة بالناس في مقاومته ومدافعته، وكذلك يمكن رفع الشكوى فيه إلى ولي الأمر ليطلبه، ويمكن يسهل يعني إقامة الشهود عليه وكذا إلى آخره. بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة عليه. لكن السرقة يكون الإنسان وضع المال في الحفظ، يعني اللي هو المكان الذي جرت العادة بحفظ المال فيه، وأغلق عليه الأبواب ووضع عليه الأقفال ووضع عليه كذا، ثم يأتي في اليوم التالي ويفاجأ أن ماله غير موجود في مكانه، ولا يوجد شهود يشهدون، لم يشهد أحد يعني شخصا دخل هذا المكان ولا خرج منه ولا كذا، فيصعب إقامة البينة ولم يكن صاحب المال حاضرا وقت التعدي عليه حتى يستعين بالناس أو حتى يشهد على الجاني ولا كذا. فلذلك يقول يعني السرقة عقوبتها أشد من إيه، من أنواع التعدي الأخرى على الأموال. قال فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. ممكن إن شاء الله نتوقف هنا اليوم بإذن الله تعالى، ونجعل الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أنواع السرقة وكذلك طرق التعدي على الأموال والطرق الدقيقة بين كل نوع منها والنوع الآخر. هذا وصلى الله وسلم على